الإخوة. وأبو قتيبة، من قتيبة؟ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، كان مشتغلا بالراء في بداية أمره، فرأى مناما فقصه على مؤول صادق أمين. وهذا المنام أن مزادة دليت من السماء، المزادة هذه قربة، فأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطعوا، فتناولها قتيبة فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فقال يتعين عليك بموجب هذه الرؤية أن تدرس الحديث وتطلب الحديث وتكتب الحديث. فمن يومها كتب الحديث فصار فيه من المتقنين. نام أبوه نومة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي يد النبي عليه الصلاة والسلام كتاب فيه أسماء العلماء والمحدثين. فقال أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام: هل اسم ولدي في هذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: بلى. ففرح بهذا الرؤية. مبشرات، رب رؤية تغير مجريات حياة شخصية من الناس، وهذا ملاحظ ناطق ومجمع. هذا قتيبة كان يا إخوان من بغلان. بغلان دي من بلاد إيه؟ من بلاد إيران، لكن كانت بعيدة نائية عن الطريق الرئيسي، لكن لما نشأ فيها اشتهرت بلاية، كانت مغمورة مش مشهورة بغلان عن بلد. وهكذا العلم، العالم لما يكون في البلدة يحييها ويشهرها وينتشر ذكرها وصيتها. كذلك قتيبة ابن سعيد رحمه الله أبو رجاء، يقال اسمه يحيى وقتيبة لقب، لكن هو مشهور بقتيبة. قال من الذي الذين قال؟ يحيى بن بكير وقتيبة. حدثنا الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي الملقب بأبي المكارم لجوده، أرسل إليه مالك طبقا فيه تمر من عجو المدينة، فرده الليث مليئا بالذهب دنانير، وطلب منه الإمام مالك حناء من حناء الصعيد، فأرسل إليه قناطير مش نصف كيلو ولا ربع كيلو. أبو المكارم ليث بن سعد، أبو المكارم وأبو الحارث، أبو المكارم ده لقب يعتبر لجود، ولو لا ولد الحارث علي، بس هو مشهور بكل أبي الحارث. صيته داع في ذاك الزمن لجود الرجل، جواب تجد كل الناس يثني عليه، الرجل الكريم. يعني لما تأتي امرأة تسأله عن شيء يسير تسأله يعطيها القراريط، ولد يقول يا أبي ما هذا، فكان يقول للناس يعني لا تخبروا ولدي بشيء، لا تخبروا ولدي بشيء. كان يمشي المحدث يعطيه السرة في الماء يقول إياك أن تخبر ولدي بشيء، وكان يخفى المحدثين، كان له ديوان خاص، معنى ديوان مجلس كبير معدي المحدث في مدينة طبخ في بلاد القريوبية. حتى كان الواشي يشي إلى الخليفة فقل لعبد الله، عبد الله عندي نصائح وحكتها في السر، كأنه يعني هي بيعمل نفسه نصح للخليفة. أمير المؤمنين تلف مصر فإن أميرها الليث بن سعد، يعني طلب الخلافة، طلب للقضاء من مفتي، يعني من تصدر الإفتاء والعلم في مصر، قاضي مصر ومفتيها الليث بن سعد. قالوا كان أعلم من مالك وأفقه من مالك. فلما أرسل إلى الإمام مالك ما كمل هذا القصة، أرسل إليه حناء قناطير فاستعمل منها الإمام مالك وجيرانه وأهل بيته، ووزع الجيران أعطاه وباع الباقي. كان بينهم مواد بين الليل والإمام وهذا في مصر وهذا في المدينة وهذا في المدينة. هكذا أهل السنة. الله أكبر الله أكبر. قال حدثنا الليث ابن من؟ عن عقيل ابن خالد ابن عقيل الليلي عن ابن شهاب غزوي